يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر قاذفا من يقول رأيت فلانا يدخل على فلانة ليلا؟ هذا اتهام، لا هذا ما هو قذف، هذا اتهام، هذا مجرد اتهام أليس قذفا؟ نعم.